بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم وشكر الله لإخواننا في هذا الجامع المبارك. الحق أنه ليس جامع فقط، هو جامعة ما شاء الله على هذه البرامج المباركة واستثمار مثل هذه الليالي الرمضانية الإيمانية بمثل هذه الجلسات وهذه الدروس وحلق العلم. نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هي خاطرة لبضع دقائق، لعل حديث المناسبة يفرض نفسه، ولعلنا وشهرنا ينتصف الآن أو يكاد ينتصف، نحتاج إلى أن نقف مع أنفسنا وقفات. دائما هكذا هم العقلاء المؤمنون الصادقون المخلصون، دائما هم مع ربهم جل وعلا في مكاشفة ومحاسبة، خاصة في مواسم المناسبات ومواسم الخيرات. فنحن في موسم تجارة. العاقل منا من يقف مع نفسه بعد مضي نصف رمضان الآن ويكشف، يأخذ كشف حساب كامل لما مضى. كيف أنا؟ كيف أنا في صلوات المفروضة؟ كيف أنا في محافظتي على تكبيرة الإحرام؟ كيف أنا مع القرآن؟ كيف أنا مع إطعام الطعام؟ كيف أنا مع كثير من أبواب البر والإحسان في رمضان؟ اسأل نفسك، فإن هذه المكاشفة وهذه المحاسبة للنفس تدعوك لاستثمار أعظم الأيام التي هي الأيام القادمة، التي فيها ليلة خير من ألف شهر، عمر إنسان كامل. كان كثير من السلف رضوان الله تعالى عليهم ممن عرفوا وعلموا حقيقة هذه الساعات، وأقول الساعات وليس الأيام، في شهر رمضان، كانوا دائما يحرصون على العمل الصالح، وليس أي عمل صالح، بل إنه العمل الصالح المنتقى. كيف المنتقى؟ الأعمال الصالحة كثيرة لكنها تتفاوت في عظم الأجر. فالإنسان لما يأتي الموسم، دائما التاجر في موسمه في تجارته يبحث عن صفقات فيها أرباح كبيرة، يبحث عن صفقات فيها أرباح كبيرة. وهكذا المؤمن دائما في رمضان أيضا يحاول أن يبحث عن صفقة من أنواع العمل الصالح فيها أرباح كبيرة، فيها أجور كبيرة تستحق شرف الزمان والمكان الذي هو فيه. ولذلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقول إذا دخل رمضان ماذا يقولون؟ وجدت في كثير من تراجمهم أثر أو جملة تتردد، يقولون إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، يعني بقية المشاريع تتأجل، بقية المشاريع مؤجلة. لاحظ الذكاء، لاحظ الذي يريد أن يستثمر الوقت والساعات. ففعلا كانوا يعيشون مع القرآن ويكثرون من إطعام الطعام، حتى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مما ورد عنه أنه كان لا يفطر في رمضان إلا ومعه فقير أو أكثر. وبعضهم كان كما ورد في بعض تراجم السلف أنه كان لا يمكن أن يجلس على مائدة الإفطار إلا وفيها 100 فقير حتى يحرص على إطعام الطعام فيها. وتعرفون أن من أعظم أسباب دخول الجنة إطعام الطعام. قراءة القرآن هذا شيء خاص في رمضان، القرآن غير في رمضان، القرآن غير. ما بيقولون جدة غير الآن؟ يقولون جدة غير، حنا نقول لا، القرآن في رمضان غير. نعم في غير رمضان لك أن تقرأ ولك أن تنظر ولك يعني أن تقف، لكن في رمضان لا، لأن رمضان والقرآن متلازمان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فجمع الله تعالى بينهما. شهر رمضان الذي أنزل في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالقرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة واحدة مباركة، هي في هذا الشهر المبارك. جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعه ويدارسه القرآن في رمضان. فمعنى هذا أن رمضان والقرآن غير، فعلا غير. ولذلك كان جبريل يحرص على مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة في الخير في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان مع القرآن ومع سائر أنواع البر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه إذا دخل رمضان: أتاكم شهر الخير، شهر البركات، شهر فيه تضاعف الحسنات وتفتح أبواب الجنات، حتى إذا لم يبقى باب من أبواب الجنة إلا وفتح، وتغلق فيه أبواب النار حتى لا يبقى باب من أبواب النار إلا وأغلق، فيه ليلة خير من ألف شهر، بل حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن خل أركز قليلا هذه الدقائق على قضية القرآن ورمضان. أنا أقول لكل مسلم، لكل طالب علم، لكل مؤمن، لكل إنسان صالح ومستقيم، إن أردت استثمار هذا الشهر فليكن مع القرآن. كيف؟ القراءة القرآن ثلاثة أنواع: قراءة تلاوة، وقراءة تدبر، وقراءة حفظ. قراءة تلاوة، قراءة تدبر، وقراءة حفظ. لا بد أن تقسم أوقات رمضان على الأنواع الثلاثة. لك جلسة في التلاوة، وليست التلاوة مجرد كم أنهي من القرآن، كم وصلت من جزء، كم ختمت من ختمة، لا، لأنه ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تهز القرآن هزا أو أن تنثره نثر الدقن. فالمسلم مطالب أن يقرأ القرآن، مطالب أن يقرأ القرآن بالفهم العام، لأن أنواع التفاسير كما يذكر ابن عباس أربعة أنواع تفاسير. يقول: تفسير يفهمه عامة العرب على لسان عربي، وهذا من نعمة الله تعالى علينا، أن أي عربي يقرأ القرآن يفهم 80% 90% من القرآن، فهو ميسر ولله الحمد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن القرآن يسره الله عز وجل، هذه القراءة العامة التي يشترك فيها كل الناس، كل المسلمين. ثم تأتي القراءة الثانية أيضا يشترك الكل من المسلمين، وهي قراءة أو تفسير ما لا يعذر الإنسان بجهله، معرفة ما لا يعذر الإنسان بجهله، مثل قضية وأقيم الصلاة، لابد نعرف كيف نقيم الصلاة، وأتوا الزكاة، لابد نعرف كيف نؤتي الزكاة، أبواب الصدقة أو أبواب الزكاة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. لابد أن نعرف من هم هؤلاء حتى لا نذهب نعطي زكاتنا غير هؤلاء الثمانية كما يفعل بعض الناس اليوم. هذه تفسير ما لا يعذر الإنسان بجهله. نوع ثالث هو تفسير طلاب العلم والعلماء، مثله مثل عمر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب جعله أو استضافه أو جعله مع أصحاب بدر، كان يستشيره مع أصحاب بدر، حتى أن بعض أصحاب بدر شق ذلك على أنفسهم وكبر ذلك في أنفسهم، وقالوا لعمر: كيف يأتي هذا الغلام يأتي معنا وله ولنا أبناء في مثل سنه؟ فأراد عمر أن يبين لهم لماذا خص ابن عباس بأن يجعله مع كبار الصحابة وكبار أصحاب بدر في الاستشارة والشورى. فسألهم وقال: ماذا تقولون أو ماذا تعلمون من قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا تعلمون منها؟ قالوا: نعلم. قال بعضهم: نعلم منها الحث على كثرة الاستغفار والتوبة. وقال بعضهم: لا ندري. وقال وبعضهم سكت ولم يقل شيئا. فالتفت إلى ابن عباس وهو غلام صغير فقال: وما تعلم منها يا ابن عباس؟ قال: إنما هي آذان بقرب رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، بمعنى هذا قرب أجلك يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما تعلم أو إلا ما قلت. فهذا فهم خاص فتح الله به على ابن عباس الغلام الصغير، ولعلها ببركات دعوات النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. النوع الرابع من أنواع التفاسير الذي يذكرها ابن عباس قال: تفسير لا يعلمه إلا الله. هذه أربعة أنواع من التفاسير. نحن إذا قلنا لك أنك تعيش مع القرآن جلسة تلاوة، حدد لنفسك جلسة من الجلسات اليومية جلسة تلاوة، على الأقل تفهم المفاهيم العامة حتى لا تضيع عليك الكثير من الخيرات في القرآن الكريم، لأننا مع الأسف نقرأ القرآن وربما لا نقف لحظات نتأمل الآيات. أبو سليمان الدراني رحمه الله يقول كلمة جميلة، أبو سليمان الدراني يقول: إني لأقف مع الآية أتأمل فيها الليلة والليلتان والثلاث وربما الأربع ليالي، ولولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. سبحان الله، لولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. كم أربع ليالي وهو يتدبر القرآن، يتدبر آية في القرآن. ورد في كثير من تراجم السلف أنهم كانوا يقومون الليل بآية واحدة. اقرأوا اقرأوا سير أعلام النبلاء وانظروا ماذا يقولون. كان فلان يقوم بآية واحدة في الليلة، آية واحدة في الليلة، ساعة ساعتين ثلاث ساعات، ما الذي يفعل فيها؟ يتأمل، يعيش، يستغرق، يقرأها بقلبه وبإيمانه وبعمق، ليس مجرد لفظ يتلى، ويكررها مرات وكرات حتى تخالط الآية الدم والعصب واللحم، تجري في العروق، فيهتز قلب الإنسان ويقشعر جسده وتدمع عينه من أثر الآيات التي يقرأها بقلبه قبل لسانه. هذه القراءة، هكذا يكون القرآن. دائما أقول والله العظيم لو تدبر المسلمون سورة الفاتحة التي يقرؤونها في الفرائض فقط 17 مرة، لو تدبروها ووعوها وعرفوا ما أراد الله فيها، والله لتجدون الأمة الإسلامية على غير حالها الآن. لو تأملوا فقط سورة الفاتحة وتدبروها وعملوا ما فيها، والله العظيم لتجدون حال الأمة على غير ما هي الآن من العزة والكرامة والتوفيق والبركة والإيمان والصلاح والاستقامة. لكن الناس يرددون ويكررون، وكثير منهم لا يفهمون للأسف. وإلا سورة الفاتحة عندما نكررها لها أسرار كثيرة. لماذا الله تعالى فرض علينا أن نكرر سورة الفاتحة بهذا العدد الكبير 17 مرة في اليوم والليلة؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ هل حاولت أن تبحث لماذا الله فرض علينا أن نكرر سورة الفاتحة بهذا العدد؟ في أسرار كثيرة. حاولت أن أقوم ببحث مبسط، جمعت فيه أكثر من 91 حديث أثر فقط لها علاقة بالفاتحة سواء مباشر أو غير مباشر. كل ما وجدت يتعلق بسورة الفاتحة من الأحاديث والأثار وضعته في كتاب، ثم أخذت أتأمل هذه الأحاديث وأقوال المفسرين في الآيات، فوجدت 11 سرا من الأسرار في التكرار لسورة الفاتحة. 11 سرا من الأسرار في التكرار، وسميت البحث لعله يخرج قريبا إن شاء الله الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. فيه 11 سرا، خذوا سرا ولو سر واحد. سورة الفاتحة يا إخوة هي شافية، جعلها الله تعالى الشافية. من منا يقرأ سورة الفاتحة ويكررها فقط في الفرائض 17 مرة وفي نيته الشفاء؟ في نيته الشفاء، من منا يقرأها وفي نيته الشفاء؟ اليوم الأمراض تسلطت على الناس من كل اتجاه، أمراض نفسية وأمراض حسية، قلق، اكتئاب، حسد، ضيق، تبرم، نكد إلى آخره، غير الأمراض الحسية. من منا يقرأ الفاتحة ويستشعرها في بداية ثنائها وتمجيدها، ثم في إعلان هدف الحياة إياك نعبد، ولا نستطيع يا ربنا أن نعبدك بدون العون منك، وإياك نستعين. تعلن كل يوم أن إياك نعبد، العبادة العبودية الحق لله عز وجل. ومن أراد السعادة الأبدية كما يقول ابن تيمية رحمه الله، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، أن يكون عبد حق لله من التذلل والخضوع والمحبة إلى آخره. هل نقرأ الفاتحة بنية الشفاء؟ أنا أتكلم معكم في سورة يكررها الصغير قبل الكبير ونكررها كل يوم، فكيف بباقي سور القرآن؟ كيف بباقي سور القرآن؟ من منا يقرأ هذه التلاوة؟ تلاوة يعني قراءة التلاوة نحتاج إلى قراءة تدبر. ضع لك يا أخي نصف ساعة في يوم في اليوم من رمضان، باقي 15 يوما، ضع لك ولو نصف ساعة، حددها على حسب مزاجيتك وراحتك، بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر في لحظات السحر بعد صلاة الظهر على حسب ما تريد، نصف ساعة، وخذ لك مشروع سورة، سورة واحدة اجعلها. وأنصح وأرشح لك سورة التوبة، في زمن رفع النفاق عقيرته، في زمن كثر المنافقون وللأسف، في زمن كثر ممن يتسمى بالإسلام بالموالاة للكافرين بل ويعينهم على المسلمين، في زمن كثر فيه الحاقدون أو الساخرون أو المستهزئون بأهل الدين وبأشكالهم وبأهل العلم وإلى آخره. يا أخي اقرأ سورة براءة، تأمل هذه السورة، خذها لك مشروع من الآن إلى نهاية رمضان كل يوم نصف ساعة. وحتى يسر عليك الأمر، في برنامج تقني لجامعة الملك سعود القرآن ومجموعة تفاسير، تقريبا 7 تفاسير، مجرد تفتح على السورة ثم تضغط على التفسير فتأتيك يعني الآيات مع التفسير، وربما تستطيع أن تتنقل بين التفاسير لترى ماذا يقول أصحاب التفاسير في هذه الآيات. شيء عجب يا إخوة، ستتغير نفسيتك، ستتغير معرفتك، مداركك، أمور كثيرة جدا ستتغير إذا أنت قرأت بهذه الجلسة. أنا لا أقول لا تختم القرآن في رمضان، اختمه مرة مرتين بشرط كما ذكرت التدبر العام السريع، لكن التدبر الآخر يعني اجعله ولو لسورة معينة في القرآن، حدد وقت معين وارسم برنامجا لك خلال 15 يوما وسترى عجبا. هكذا نكون مع القرآن. القرآن يا إخوة يعني لما يقرأه الإنسان بقلبه وعقله سبحان الله يختلف تماما عن قراءة اللسان. لو قرأناه بالفطرة فقط بفطرتنا العربية، شعبة بن الحجاج يقول في طرف ولعلي أختم بها لأن سامحوني عندي يعني برنامج آخر، جابر بن الحجاج يقول دخلت يوما من الايام مسجد صابغ ببغداد ويقول صليت العصر وانتظرت وجلست انتظر الامام واخذت اقرا بعض ايات القران اسمع نفسي، وكان عن يساري رجل عربي كبير في السن امي لا يقرا ولا يكتب. يقول فاخذت اقرا ومن ضمن قراءتي والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. يقول فضرب الاعرابي على فخذي بقوه وقال كلام من هذا؟ كلام من هذا؟ يقول فقلت كلام الله متعجبا. قال لا. فتعجبت. قال أعد. فقلت والسارق والسارقة فاقطعوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن الآن كلام الله. يقول فعجبت. قلت لما؟ قال يا بني لو غفر ورحم ما قطع، لكنه عز فحكم فقطع. يا الله يا الله على سلامة الفطرة وسلامة العقل وسلامة الفكر للمسلم لما يقرأ القرآن وهو هادئ البال هادئ النفس. إياك أن تقرأ القرآن وأنت مشغول، إياك أن تقرأ القرآن وبالك مشغول في أمور كثيرة جدا. فرغ يا أخي الكريم، يريد التدبر أن يدخل لقلبك لا يجد كرسي فارغ، كل الكراسي في القلب مليئة، مشاريع دنيوية كثيرة، خلاص تصبح تهذ القرآن وتنذره نفر الدق وتهذه هذا لا تبقى ما تقول، فقط همك آخر السورة وآخر الآية ومتى أختم. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه العياذ بالله. احذر احذر أن تقع في مثل هذا الأمر. هكذا قراءة الفطرة السليمة الجميلة، استمتع بالقرآن، فرغ على الأقل لن تفرغ القلب كاملا، فرغ ولو كرسي واحد، ولو كرسي واحد في القلب فرغه لعل التدبر يدخل يجلس يجد مكان يجد مقعد يحاول يفتح عليك بعض الفتوحات. القرآن أسطل بالعلم من أراد طلب العلم، أول ما تبدأ في طلب العلم القرآن وتدبره. انظر منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان كما يقول الصحابة كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى علموا التابعين على هذا المنهج. يقول أبو عبد الرحمن السلمي كان يقرئنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، وكانوا يخبروننا أنهم كانوا يقترئون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. يا أخي خذني 3 آيات كل يوم وتأملها وحاول تعيش واقعها وتدبر يعني ما فيها وتطبقها على نفسك بقدر ما تستطيع. خذ القرآن الذي بهامشه مختصر التفاسير للطبري أو للقرطبي أو لابن كثير أو لغيره وبحاشيته أسباب النزول للواحد، خذ هذا القرآن وتأمل فيه، وإذا أقرأت 3 آيات انظر لغريب القرآن فيه، وإذا كان لها سبب نزول انظر، فإنك سيفتح عليك فتحا عظيما بفهم الآيات. كنت والله أقرأ في سورة التوبة أوائل السورة أتعجب ولا أفهم كثيرا، وكنت أتمنى أن أنظر في بعض التفاسير، وربما يعني عاقك أن التفاسير غير موجودة أو أنك مسافر، فلما جاءت بعض البرامج التقنية وسهل بين أيدينا كنا نقرأ ننظر ونجد عجب ما تفتقت معاني سورة براءة وبركان ثائر في السورة. براءة أول ما بدأت كلمة براءة بدون بسملة، براءة من الله ورسوله للمشركين، خلاص إعلان في سورة التوبة آخر سورة نزلت في القرآن في المدينة بعد غزوة تبوك، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر للحج في ذلك العام ليعلن البراءة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وذلك قال في آخر قال في أيضا في الآيات فإذا انسلخ الأشهر الحرم. بعض الناس يظن الأشهر الحرم أول ما يتبادر إلى الحرم المعروفة، لا، هي 4 أشهر التي حرمها الله عز وجل هنا. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، بدأت متى؟ بدأت يوم عرفة أو يوم العيد عندما أعلن أبو بكر ولحقه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ببقية ما نزل من الآيات وأعلنوها للناس. إذن من عشرة ذي الحجة احسب عندك شهر ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول، هذه 4 أشهر مع 10 أيام التي نقصت الأولى من ذي الحجة، ف ربيع الأول وعشر ربيع الثاني 10 أيام ربيع الثاني انتهت الشهر الحرم بالنسبة للمشركين، خلاص. فإذا وجدتموه فاقتلوه، إعلان. السورة تهزك من الداخل بكل معانيها، خاصة إذا قرأتها بقلب الواقع المعاصر اليوم تختلف تماما قراءة القرآن ولذة القرآن وروعة القرآن. الكلام يطول وسامحوني الوقت قصير، لكن لعلي فتحت لكم بعض الآفاق في القرآن ورمضان، أن نعيش القرآن عيش آخر تماما غير ما نحن فيه في غير رمضان أو غير ما عليه بعض الناس مع الأسف لمجرد التلاوة والختمات وينتهي الأمر. نسأل الله تعالى يجعله وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وأن يرزقنا تدبر القرآن وفهم القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.